سفراء المجد. ومن قضى جيفه تكسر هامشه، ومن قضى يكله تبلش وقتلش. الجيش الامريكي دير سلطانشه، فوق الابتشي لا طرف يكله قفش. لكن تفاجأ في الشعاب الموحشه، ببطال تهوى الموت خلوها التبش. لا ما تراجع والقذايف تنهشه، مهزوم تحت النار والموقف ندش. وطائراته يتصادق جاهشه، من جيش الهراعد والهبارق رمش. جيفي قريشي ما رصاصه طايشه، وراي عسكر غير دميان الدهش. المشرق يا سلام 400 يملا ارض الجزيره بنفح العود والجاوي. يا دار الاجواد دار العز يا ياكلا، والجود والفخر والاعزاز يا كلاوي. شمخ علماء على من دون ما واعلى، هي حصن الامجاد حول اركان غلاوي. ورجال الابطال اهل الشيمه المثلى، دد صيتهم ذاعله عند العرب داوي. شمخ علماء على من دون ما واعلى، هي حصن الامجاد حول اركان غلاوي. ورجال الابطال اهل الشيمه المثلى، دد صيتهم ذاعله عند العرب داوي. الاصل والفصل هم اهل الوفاء الا اهل المروءات، بل هم خير من ياوي. ما منهم فرد عند الفزعه متخلى، وهم وسط ظاهر الحلاحة والحاوي. أنصار الإسلام والسنة ولا يعلى عليهم أنصار، وانحد كان متساوي. سهام للحق ضد الظلم والجاملة، وهم على الخصم مثل الخارق الكاوي. أنصار الإسلام والسنة ولا يعلى عليهم أنصار، وانحد كان متساوي. سهام للحق ضد الظلم والجاملة، وهم على الخصم مثل الخارق الكاوي. في يوم من انزال الأمريكان ذي ولا ذليل خسران مثل كلب ملعاوي. ومص الصليبي يحوم الليلة العافلة، وذاق حر اللظى واصبح قفا خاوي. والويل لابن اليهودي لا رفض يحلى، من مس يكلا ترد فيها وغاوي. يكلا على العين من سفضلها كلا، ما يجهل الفاضل غير الفاتر الغاوي. والويل لابن اليهودي لا رفض يحلى، من مس يكلا ترد فيها وغاوي. يكلا على العين من سفضلها كلا، ما يجهل الفاضل غير الفاتر الغاوي. الهاجس انضم وبالصوت اهجل الهاجلة، في مدح يكلا وخل الهجل بيضاوي. لأن يكلا ذهب والماسب الأغلى، والصدر يشوين ذي ما يعرف الشاوي. المشرق يا سلام 400 يملا أرض الجزيرة بنفح العود والجاوي. يا دار الأجواد دار العز يا ياكلا، والجود والفخر والإعزاز يا كلاوي. سفراء المجد.